أو على هذا التعريف الذي يعرفه بأن يقصر الأمثال على كبار التابعين أو كبار الذين رأوا الكثيرين من الصحابة رأوا عنهم سواء كانوا من المحرمين أو من غير المحرمين ممن أدرك الكثيرين من الصحابة وروى عنهم. والثالث يعنف بالانقطاع وأنه ليس مقصورا على أعلى الإسناد، لأن يعني القول الأول والثاني مقصور على أعلى الإسناد، إلا أن الفرق بين القول الأول والثاني في المنصب. أحد القول يقول أيا كان ذلك التابع كان صغيرا والثاني ذو خاص بشيء فقط، أما الصغير فلا يدخل تحت هذا. وأما الثالث فإنه عام في الانقطاع ويشمل ما كان في وسط الإسناد أو في أثنائه أو في أسفله، ما دام أن الإنسان يروي عمن لم يلقه ويضيف الحديث إليه ويحدث الواسطة بينه وبين ذلك الراوي ويثبت الراوي الذي روى عنه ويضيفه إلى من فوقه، فإن هذا يسمى مرسلا عند بعض المحدثين وعند الفقهاء والأصوليين. يقول السيوطي أشهرها الأول، يعني قول مشهور عند المحدثين في تعريف المرسل هو القول الأول، وهو ما يقول فيه التابعي مطلقا كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. أشهر الأول إذا ذكر ثلاث الأقوال ثلاث التعريفات وبين أشهرها عند المحدثين، ثم انتقل بعد ذلك إلى حكم المرسل وهل يحتج به أو لا يحتج به، ومن قال بالاحتجاج به ومن قال بمنع الاحتجاج به. قال والحجة به رأى الأئمة الثلاثة، لأن أشهرها الأول هذا يتعلق في بيان التعريفات الثلاثة أيها المعروف عند المحدثين أو أيها المشهور عند المحدثين أشهرها الأول، وما يقول في التابعي أيا كان التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ويحدث الواسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد هذا بيان حكم المرسل هل يحتج به أو لا، قال ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة، يعني الاحتجاج به الاعتماد عليه واعتباره حجة يعول عليها تثبت السنن بها، رأى الأئمة الثلاثة الذين هم أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد، هؤلاء الثلاثة هم الذين عناهم السيوطي بقول في رأيه ثم حجة به رأى الأئمة الثلاثة. الثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المشهورين وهم أبو حنيفة ومالك وأحمد، هذا هؤلاء الثلاثة رأوا الاحتجاج بالمرسل وأنه حجة يعمل به. ثم قال ورده الأقوى، لأنه ليس بحجة رده الأقوى، وقول الأكثر يعني هو قول الأكثر الذين ردوهم من المحدثين قولهم أقوى من قول من اعتبره واحتج به، وهم الأكثرون أكثر المحدثين على رد الاحتجاج بالمرسل وأنه ليس حجة لأن فيه انقطاع من شرط ثبوت الاتصال، والانقطاع موجود في المرسل، وإذا فهو مردود عند أكثر المحدثين والمعروف عن المحدثين وهو الأقوى وهو الأرجح. لماذا؟ لأن من شرط القبول في الحديث وإن كان صحيحا أو حسنا أن يكون متصلا، فإذا لم يتصل فإنه لا يكون ثابتا. لماذا؟ قالوا لأن هذا المحذوف يحتمل أن يكون صحابيا وأن يكون تابعيا، ولو كان محذوف صحابي وكان محذوف صحابيا ما يؤثر، لأن الصحابة كلهم عدول جهلة لا تؤثر. ولو قيل عن رجل من الصحابة إذا اعتبر الحديث متصلا وجهالة الصحابي لا تؤثر لأن الصحابة كلهم عدول. وغير الصحابة يحتاج إلى أن يبحث عن عدالته. يحتاج إلى أن يبحث عن عدالته. وأما هم فلا يحتاج لأن الله تعالى قد ذكاهم وعدلهم وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يحتاج بعد تعديل الله عز وجل وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم لهم إلى معدلين يعدلون ويحققون. وإنما يكفيهم هذا الفضل والشرف الذي أكرمهم الله تعالى به والخصيصة التي خصهم الله تعالى بها وهي التشرف بصحبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لكن رده لا من أجل أن المحذور الصحابي لأنه لا يعلم لأنه ما حدث إلا الصحابي ما كان هناك إشكال لكان الحديث مقبولا. لكن الإشكال في كون الاتفاق يحتمل أن يكون صحابيا وأن يكون تابعيا وهذا التابعي يحتمل أن يكون ضعيفا وأن يكون ثقة. الإشكال في كونه يكون ضعيف الإشكال في كونه يكون ضعيف فيرد بسببه الحديث. إذا فما دام أن الأمر في احتمال أن يكون المروي عنه غير صحابي وأن المروي عنه تابعي ذهب الأكثر من المحدثين إلى عدم العمل بالمرسل وأنه ليس بحجة لا يعول عليه. ولهذا قال السيوطي ورده الأقوى يعني رد الاحتجاج بالمرسل أقوى من الاحتجاج به وهو قول الأكثر من المحدثين. أكثر من المحدثين قالوا لأنه لا يحتج به وعللوا عدم الاحتجاج به باحتمال أن يكون الساقط تابعيا وأن يكون ذلك التابع ضعيفا وثقة أن يكون التابع ضعيفا وثقة والإشكال في كونه ضعيف. وما دام أن الاحتمال قائم فإنه لا يعول على الإحتمال المرسل أو على الحديث الذي ما جاء إلا عن طريق المرسل لأنه فيه انقطاع ومن شرط الثبوت الاتصال. من شرط الثبوت الاتصال والاتصال غير موجود فيه فإذا يكون مردودا. ورده الأقوى وقول الأكثر يعني هنا فيه ترجيح بين القولين أو الأقوال التي قيلت في الاحتجاج. ورده الأقوى وقول الأكثر يعني وهو قول الأكثر كالشافعي وأهل علم الأدعي أهل علم الأدعي يعني الشافعي قال به. وهنا كلمة الشافعي يبين الأئمة الثلاثة الذين قالوا بالاحتجاج لأن الأئمة الثلاثة اللي هم غير الشافعي اللي هم غير الشافعي هم قالوا بالاحتجاج وأما الشافعي فإنه قال بعدم الاحتجاج. وقد جاء عنه تقييد الاحتجاج من رسول سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب جاء عنه يعني الاحتجاج بها وقوله بالاحتجاج بها في بعض الروايات عن الإمام الشافعي رحمه الله. لكن المعروف عنه هو هذا القول الذي أشار إليه السيوطي وهو الذي يتفق مع قوله بكفر المحدثين. قد نص على هذا الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحة قال أن القول المعروف عند المحدثين هو عدم الاحتجاج بالمرسل. عدم الاحتجاج بالمرسل سبب في هذا كما ذكرت فقد الاتصال عدم الاتصال ومن شرط المقبول ان يكون متصلا لان يكون فيه انقطاع والانقطاع موجودا بالمرسل باحتمال ان يكون الساقط صحابيا او تابعيا. وليس الإشكال في سقوط الصحابي لأن الصحابة لا يؤثر سقوطهم ولا جهالتهم لو ذكروا وإنما التأثير والمحذور في غير الصحابة الذين يحتاج إلى معرفة ثقتهم ورعبهم وما إلى ذلك مما يحتاج إليهم يحتاج إليه في قبول روايتهم وردها. ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي أهل علم الأدري

فهي في الملك نفسه الذي ضم إليه ما يساعده وما يؤيده وما يعبده. قال ومن شروطه كما رأوا من شروطه على احتجاج بالمرسل الذي اعترض لغيره من شروطه كما رأوا قوم الذي أرسل من كبار يعني قوم الذي أرسل من كبار التابعين الذين أكثر روايتهم عن الصحابة والذين أحاديثهم في الغالب إنما هي عن الصحابة يقول الذي أرسل من كباري في هذه الشروط للمرسل الذي يعتذر بغيره فينفت من كونه مردود إلى كونه مقبول. ليس كل مرسل يكون كذلك وإنما ما اجتمع فيه شروط أن يكون المرسل من كبار التابعين الذين أصحوا روايتهم عن الصحابة والذين لقوا الكثيرين من الصحابة هذا هو الذي يعتضد مرسله بمرسل آخر أو مسند يعني فيه ضعف يسير أو قياس أو ما إلى ذلك. ومن شروطه كما رأوا قوم الذي أرسل من كباري وإن مشى مع حافظ المجال يعني وإذا روى وشارك الحفاظ في الرواية فإنه لا يخالفه يعني لا يعرف عنه المخالفة للرواة إذا روى ما رواه الحفاظ فإنه لا يشك عنه ولا يروي خلاف ما يروه. أيضا هذه من الشروط للمرسل شروط المرسل أن يكون من كبار التابعين وأن يكون إذا روى مع حفاظ آخرين فإنه لا ينفرد عنهم بالمخالفة في الرواية فيروي عنهم خلاف ما رووه يروي خلاف ما رووه وإنما يوافقهم في الرواية ويتفق ما يرويه مع ما يروه. أما إذا كان معروفا بالمخالفة ومعروفا بالانفراد وأنه يروي خلاف ما يرويه الثقات إما يكون حديثه شاذا ويوصف بالشذوذ فإن هذا أيضا هذا لا ينفع اعتراضه بغيره. ثم أيضا الشرط الثالث أن لا يكون في شيوخه من ضعف إن كان له شيوخ مضعفون فإنه قد يكون أرسل عن هؤلاء المضعفين إنه يكون قد أرسل عن هؤلاء الذين ضعفوا والذين تكلم فيهم وقبح فيهم وأنهم ضعفاء. فإذا توفرت هذه الأمور الثلاثة المرسل وجاء ما يساعده ويسنده ويعبده فإنه يحتج بمرسله لتوفر هذه الشروط فيه ولوجود ما يساعده ويقويه من أمور جاءت من غيره انضمت إلى مرسله فارتقى بها من كونه مردودا إلى كونه مقبولا. وليس في شيوخه مرسل المرسل الذي لا العاضد الكلام مو بالعاضد الكلام في من يبحث له عن عاضد الكلام في من يقبل حديثه الذي عضد أيد أو مرسله الذي أيد لأن هذه الشروط في المرسل لا في العاضد. العاضد عرفنا أنه أنواع لكن هذا العاضد لا يعبد كل مرسل وإنما يعبد مرسل توفرت أجل فيه مرسل أن يكون من كبار التابعين الذين أكثر روايتهم عن الصحابة وأن يكون إلى روى عن حفاظ وشاركهم في الرواية وافق ما يرويه ما يروونه ولم يشد عنهم ويروي خلاف ما يروونه وأن لا يكون في شيوخه من ضعف لإحتمال أن يكون هذا الذي أرسله مأخوذ عن هؤلاء الشيوخ الذين ضعفوا في شيوخه. ثم ذكر مثالا لذلك قال فنهي بيع اللحم بالأصل وقع. هذا مثال للمرسل الذي يعتضد يعني بغيره ويتقوى بغيره وهو مرسل سعيد بن مسيب وغيره، لأنه جاء عن جماعة. وقد جاء أيضا موصولا لكن برواية الحسن عن ثمرة، ورواية الحسن عن ثمرة معروف فيها خلاف بين المحدثين، هل هي متصلة أو منقطعة أو فيها تفصيل. من العلماء من يقول إن رواية حديث رواية الحسن عن ثمرة كلها مردودة مطلقة، ومنهم من يقول مقبولة مطلقة، ومنهم من يقول يقبل حديث العقيقة ويرد ما عدا ذلك. ففي اتصال روايته خلاف بين العلماء، قد جاء عنه الحديث في هذا الموضوع مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من روايه الحسن عن ثمره وفيها خلاف، وهي ايضا فيه مرسلا عن سيد ومرسلا عن غيره. فهذه يضم بعضها الى بعض، فيرتقي بها الى الثبوت، وانه لا يباع اللحم من حيوان بحيوان، يعني بان يكون لحم بعير يعني مذبوح ببعير حي، لا يعني بيع اللحم بالحيوان، بل كنهي بيع اللحم بالاصل، الاصل الذي هو حيوان، اصله الذي هو حيوان يمشي لحم يعني منقول قد ذبح وحيد ذلك اللحم، فيباع اللحم بالحيوان، فيباع اللحم بالحيوان. هذا ورد فيه هذا المرسل الذي احتفظ بمراجع اخرى وبمسند في اتصاله خلاف هل هو متصل او غير متصل في روايه الحسن عن ثمره، هل سمع منه او لم يسمع فيه، خلاف بين العلماء. قال فنهي بيع اللحم بالاصل، نهي بيع اللحم بالأصل لأن يباع لحم بجنسه يعني حيا، يعني يباع لحم بعير بلحم بعير ببعيره، أو كذلك يعمم على اعتبار أنه جنس واحد، لكن قالوا هذا مشروط فيما إذا كان من جنسه، أما إذا كان من غير جنسه يعني كان يكون غير مأكول اللحم فإنه لا بأس بذلك، لأن يباع لحم بعير بحمار يمشي، لا لحم بعير بحمار، فإن الحمار لا يؤكل لحمه ولا يباع، يعني يكون فيه قضية الربا ودخول الربا فيه، لأن البعير لحم مأكول واللحم مأكول، وأما الحمار فلحمه غير مأكول، فلو بيع لحم بعير في حمار حي يراد منه فإنه لا يدخل تحت هذا المنع، لأنه يعني من غير الجنس، ثم أيضا لا يؤكل لحمه. ثم كذلك أيضا قالوا إذا كان غير مأكول اللحم، يعني مأكول اللحم ولكنه غير مأكول لحمه، يعني يباع لحم بعيد بفرس، والفرس في الغالب لا يشترى ليؤكل، وإنما ليستعمل في الجهاد وفي غير الجهاد، فهو يعني اللحم في مقابل حيوان هو مأكول اللحم، ولكنه في الغالب أنه غير مأكول اللحم، عندما يشترى لحم بفرس الغرس لا يشترى من أجل يؤكل، وإنما من أجل يستفاد منه، وإنما من أجل أن يستفاد منه، كبيع لحم كنهي بيع اللحم كنهي بيع اللحم بالأصل وباع. يعني هذا مثال من الأمثلة التي جاء فيها الأمثال، وانضم بعضها إلى بعض وتقوت. ثم أيضا فيها قياس، فيها القياس، لأنه كما هو معلوم النصوص جاءت في ستة أشياء، ما جاء في اللحم شيء، ولكنه يدخل في الربا كما يدخل

في حال كفره وأسلم وأدى وأسلم وأسلم في حال رسوله خلط حديدا، أو أنه تحمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كافر ولم يتشرف بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم بعد وفاته ثم روى، فإن هذا يعتبر متصلا وليس في انقطاع، وإن كان أعلمه صحابي لكنه مثل الصحابة، لأنه شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتحمل عن رسول في كفره وأدى في حال إسلامه ويعتبر قبل المسلم ويعتبر قبل المسلم لا يعتبر قبل المسلم، لأنه يمثل الرسول صلى الله عليه وسلم، تحمل في حال الكفر وأدى في حال الإسلام، ولم يكن صحابيا، ليس بصحابي لأنه ما أسلم إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، أما من لقيه كافرا ثم لم يؤمن به إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لم يسلم إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، فهذا لا يعتبر صحابيا، لأن من شرط الصحبة أن يكون لقيه مسلما، أن يكون من شرط الصحبة أن يكون لقيه مسلما. ثم اتضح إسلامه بعد وفاته، والذي رآه لا مميزا لا تحتري، يعني يعني هذا يشير إلى أن من الصحابة الذين عدوا في الصحابة من هم صغار، يعني حصلوا الصحبة في رؤية الهزان إياهم وهم صغار، في من هو في يعني سنة أو سنتين، وأن لم يلمس إلى حد التمييز ولا يتحمل في تلك السن، فإن هذا لا يعتبر مرسله متصلا، لأن مثل هؤلاء وإن عدوا في الصحابة من ناحية اللقي ومن ناحية الرؤية فهم معدودون في التابعين من حيث الرواية، معدودون في التابعين من حيث الرواية، لأنهم وإن أضافوا النبي صلى الله عليه وسلم فهم ما سمحوا وليسوا أهل للسماع، فمحمد بن أبي بكر الذي ولد في ذي الحليفة ومثلا ذاهب إلى مكة لحجة الوداع، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ولادته بثلاثة أشهر، يعني رآه الرسول صلى الله عليه وسلم فعد في الصحابة للرؤية، لكن من حيث الرواية إذا أضاف حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال انه موصول، يعني ما في مجال للوصل، لانه يعتبر من صغار الصحابه الذين حصلت لهم الصحبه في التشرف برؤيه مثلا اياهم ورؤيتهم وكونهم بقوم الله صلى الله عليه وسلم وهم لا يعقلون ولا يدركون ولا يميزون، فروايتهم تعتبر من قبيل المنقطع ومن قبيل المرسل، لانهم معدودون في الرواية من التابعين، لأن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثلاثة أشهر هذه سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحمل ولا إدراك، فهم معدودون في الصحابة من حيث الرواية ومعدودون في التابعين من حيث الرواية، من حيث الرواية معدودون في التابعين ومن حيث الرؤية معدودون في الصحابة، ولهذا قال والذي رآه لا مميزا، يعني وهو ليس المميز لا تحتذي، يعني لا يدخل تحتذي الذي هو أنه مرسل صحابي مقبول وأنه موصول، لا يدخل تحت مرسل الصحابي المنقول، لأن هذا لا مجال فيه للوصل بل ليس فيه إلا منقطع. قال والذي رآه لا مميزا، يعني رأى أن السلام وهو غير مميز وليس أهل للتحمل، الذي له سنة أو سنتين أو ثلاث ولا يعقل ولا يتحمل، هذا روايته لا يقال أنها موصولة إذا أضاف لنا صلاة شيء، لا يدخل تحت ذي التي هي مقبولة والتي هي وصل في الأصح، كما قال السوق في البيت الأول ومرسل الصاحب ومرسل الصاحب وصل في الأصح، مرسل هذا الصاحب ليس وصلا إنما هو منقطع، لأنه ما في مجال التحمل ومجال للأقل والسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يروي في حال كبره ما أداه في حال ما تحمله في حال إسلام في حال الصغر. أما إذا كان مميزا كان عمل بشير رضي الله عنه وأرضاه، لأنه روى أحاديث من أحاديث متفق عليها، ومنها حديث إنما الإباء بالنيات، حديث الحلال بين والحرام بين، الحلال بين والحرام بين، لأنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنوات، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنين، ويروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وروايته موصولة ويصرح فيها بالسماع، وسمع وهو مميز يعقل، فروى عن الرسول واعتبر الصحابة والعلماء بعدهم أحاديث مثل هذا النوع. إذا فالذي حديثه من قبيل المرسل من الصحابة هو غير المميز، هو غير المميز الذي في حدود 3 سنوات أو 2 أو 4، والذي لم يعني لا يستطيع أن يتحمل يعقل عن رسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان مميزا فهذا مراسيله اعتبر مراسيله موصولة، لأنه يروي ما سمع من رسول الله ويروي عن الصحابة، فمثل هذا حديثه يعتبر أو مرسله يعتبر موصولا. ولهذا قبل الصحابة قبل العلماء على مختلف العصور، وأثبت المحدثون في الصحيحين وفي غيرهما حديث مثل هذا النوع ومراسيل من هو مميز من الصحابة ومن صغار الصحابة المميزين. أما غير المميزين فإن روايتهم معدودة في رواية التابعين، فهو صحابي من حيث الرؤية وتابعي من حيث الرواية. والله تعالى أعلم. يقول أن الربيع أحسن المميز محمود بن الربيع. نعم مميز مجة لكن من حيث الرواية يمكن أن كنادي بيع اللحم بالأصل، كنادي بيع اللحم بالأصل، يعني لحم بأصله الذي هو الحيوان، لحم يعني منقول في حيوان من جنسه، يعني أصل ذلك اللحم هو بعير، لحم بعير وفى، يعني كأن يعني هذا المثال وفى في هذا في هذا الموضوع أو في هذا الشروط. موصل صاحبي يدل في الأصحاب إلى عبارة، يعني موصل موصل صاحبي موصل متصل ما هو مقبول، يعني مقبول موصل صاحبي مقبول محتج به، لأن الصحابي يعني إنما يروي عن الصحابة لا يروي عن التابعين إلا نادرا، وإذا روى عن الصحابة نادرا يروي عن التابعين نادرا يبين. المسجد ضعيف وفيه ضعيف جدا وضعيف ضعف يسير، فضعيف جدا لا عبرة له، والصحيح أن ما يحتاج إلى عارض. والآن المرسل يعني إذا كان الحديث يعني ثبت، أو الموضوع الذي جاء عن طريق الأنصار يعني ثابت بطريقة صحيحة، فإذا هو ثابت من أصل، يعني صار هذا ما يحتاج إلى عارض، لأن عندنا ثلاثة أصول، نعم هو الذي يعول عليه، يعول على هذا مش على مرسل، ما يقال متعارضا، لأن وحده ثابت عارض، وإنما العارض هو الشيء الذي فيه ضعف يسير ويضم بعضهما، يعني صار ما يعرف رأسه الأول. أما إذا كان قويا بنفسه ما يحتاج إلى من يقويه، إذا كان قويا بنفسه. منه على المسلم ثبوت الحكم بالمسلم. ما دام الزكاة من يقول ليش أتأويلنا عليه؟ أنا أقول هذا جبر، هو هذا ما يحتاج إلى جبر اللي هو المسلم، فإنما لو جاء مرسل فيه وعد من يسير من حديث من رسي الحكم المتصل وعندنا مسلم هذا من الله إلى هذا مرسل لكن احتجاج مرسل إلى ضم والقوة جاءت من المعنى ضعيف جمع ضعيف ضعف اليسير مع ضعف اليسير مين ثم بعض ولا بعض مو ربع نقول ان الحكم ثبت بدون لسنا بحاجة اليسير اليه لسنا بحاجة اليسير مثل لو جاءنا حديث صحيح وحديث ضعيف هل رح نحن ضعيف أشياء نادرة.